أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتلو عليك من وفرعون بالحق لقوم إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين وَأَمِنَّا بَعْضَ Yeah. فقد عليه أمة من الناس يسكنون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما فإن أتممت أسرا فمن وما أريد أن أشق عليك فتجدني إن شاء الله.